لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في الفصل الأخير من الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، وهي ما يتعلق، وهذا الفصل مما يتعلق بالهدي والأضاحي. ثم بعد ذلك يبقى لدينا بحث يتعلق بالعقيدة، وينتهي كتاب المناسك. يبقى بحث يتعلق بالعقيقة، وينتهي بذلك بحث المناسك. فمر بنا أحكام تتعلق بالهدي، وأحكام تتعلق بالأضاحي، ووقت الذبح، ومكان الذبح، وهل يشرك في دم أم لا. أما الآن في الفصل الأخير، متى يتعين الهدي أو تتعين الأضحية؟ هل يتعين الهدي بالشراء، أم لا بد من النية، أو لا بد من الإشعار، أم لا بد من التقليد؟ على ما سيأتي بيانه في هذا الفصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويتعينان. هذا مثنى أم لا؟ مثنى. ما المقصود بهما؟ الهدي والأضحية. أما العقيقة فلم يأتي بحثها حتى الآن، وإنما يتعينان، أي يتعين أن هذا هدي لا يجوز بيعه، لا يجوز إهداؤه، يعني أن تبدله أو غير ذلك، إلا بالتفصيل الوارد فيما بعد. وكذلك الأضحية. ويتعينان، أي الهدي والأضحية. نعم. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي اشتراه. مجرد الشراء لا يكفي، لأنه إذا اشتراه قد يكون اشتراه لأجل الربح، لأجل الفائدة، لكن هذا هدي اشترى ودفع الثمن. ما هذه؟ قال: هذه أضحية. فإذا قال هذا أشار إليه، هدي أو هذه أشار إليها أضحية، تعينت. نعم. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله، بقول المهدي أو المضحي الذي يريد الإهداء قال هذا، الذي يريد الأضحية قال هذه أضحية، فعند ذلك يتعين. نعم. هذا هدي أو أضحية أو لله، أو لله. إذا قال هذا لما اشتريته قال لله. إذا قال لله، هل يريد أن يذهب به إلى السوق ليبيعه؟ لا. هل يريد أن يتكسب به؟ لا. هذا لله، طلب الأجر وطلب المثوبة وطلب الغنيمة بفعله، فقال هذا لله. مر بنا في كتاب الوقف في كتاب الوقف. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه. بالقول هذا وقف، وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها. فإذا قال هذا هدي، هذه أضحية، هذا لله، كفى وأصبح هديا أو أضحية لا يجوز بيعه إلا سما فيما على ما سيأتي إذا أراد أن يبدل بأحسن منه. نعم. لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، لأنه لفظ، هذا هدي، هذه أضحية، هذا اشتريته لله عز وجل، لأن هذا يقتضي الإيجاب. نعم. فتترتب عليه مقتضاه أنه لا يباع، أنه لا يمكن أن يبقى، بل يذبح هديا أو يذبح أضحية. نعم. فترتب عليه مقتضى، وكذا يتعين بإشعاره، وكذا يتعين أنه هدي بإشعاره. ما هو الإشعار؟ الإشعار أن يشق جانب السنام الأيمن، هذا يسمى إشعار. جانب بالنسبة للبعير، يشق الجانب الأيمن من السنام، هذا يسمى إشعار. والتقليد أن يقلد في رقبته نعالا أو غيرها، لأجل أن لو ندى، لو هرب من صاحبه، فمن رآه عرف أنه هدي واستفاد منه. هكذا يتعين الهدي بقوله هذا هدي، هذا لله، ما قال هذا هدي ولا قال هذا لله، بل أشعاره، شق الجانب الأيمن من السنام، ما أشعر، قلده، وضع في رقبته نعالا أو غيرها، فعرف أنه هدي من هذا الفعل. نعم. وكذا يتعين بإشعاره، قلنا الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام البعير، وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته. التقليد أن يعلق في رقبته نعالا أو نحوها. نعم. أو بتقليده بنيته، لا بنية حال الشراء أو السوق، لا بالنية حال الشراء أو السوق، يعني أنه يدفعه، هذا ما يكفي، لأن الإنسان قد يخرج بالصدقة ولا يتصدق بها، يكون معه 20 ريال يريد أن يتصدق بها فيعدل عن ذلك، فالنية يعني بنية الشراء هذا لا يكفي، وإنما لابد من التلفظ أو بالفعل. هذا هدي يشعره، يقلده، هذا لله. نعم. كإخراجه مالا للصدقة، وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها. إذا تعينت، قال هذا هدي، بعدين بداله قال أريد أريح أبيع، أو أبيع، نقول لا، لأن الهدي لا يباع. ما الدليل على أن الهدي لا يباع؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار شيئا منها، فإذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يعطى الجزار شيئا منها مقابل عمله، فالبيع من باب أولى. نقول إذا أراد الإنسان أن يضحي، ما ما يجوز يذبحها ويبيع رجل على فلان ويد على فلان والبطن على فلان والطحال على فلان والكبد، لا يجوز. طيب لماذا؟ ما الدليل على عدم البيع؟ الدليل على عدم البيع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار شيئا منها. ما ليس المقصود أن تعطيه صدقة، لا، النهي أن تعطيه مقابل عمله، مقابل أتعابه تعطيه شيئا منها، هذا لا يجوز. فإذا نهى أن يعطى الجزار شيئا من لحمها مقابل عمله فالبيع منهي عنه من باب أولى. نعم. كإخراجه مالا للصدقة، وإذا تعينت كإخراجه، يعني يقول ما تكفي النية، كما لو أخرج مالا للصدقة وضعت في جيبي 10 دراهم وقلت سأتصدق بها، ما تصدقت لا حرج علي في ذلك. نعم. وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها، لم يجز بيعها ولا هبتها. لا بد أن تذبح أنها هدي، لا بد أن تذبح أنها أضحية. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك التصرف فيها إلا فيما نويتها له، وهو الهدي أو الأضحية. إذا كانت أضحية فهي أو الهدي للفقراء وتتصدق وتهدي وتأكل. نعم. ولا هبتها، ولا هبتها تهبها للإنسان، لا. نعم. لتعلق حقها، وإنما يمكن أن تعطيها الفقراء لأجل أن يذبحوها، لكن تعطيها الفقير لأجل أن يذهب ويبيعها يجوز ولا ما يجوز؟ أنا مثلا عندي أضحية ووجدت فقيرا فأعطيته وقلت هذه أضحية، هل يجوز له أن يبيعها الفقير؟ لا، لا تباع، وإنما يجب عليه أن يذبحها، إما أن أذبحها بنفسي أو يذبحها هو، ولا يجوز البيع. نعم. لتعلق حق الله تعالى به كالمنذور عتقه نذره تبرر. نعم. إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. كالمنذور عتقه نذر تبرر، يعني نذر إنسان أن يعتق فلانا من أرقائه، نذر فلان أن يعتق فلانا من عبيده. نعم. إلا أن يبدلها بخير منها. أنا عندي شاة وقلت هذه أضحية وعزمت على أنها أضحية، فلما أعدت النظر وجدت أنها ليست على الهيئة المطلوبة وأردت أن أشتري أحسن منها أو أن أذبح من غنمي الموجودة أحسن منها، لا حرج في ذلك لأني أتيت بالأحسن والأتم والأكمل. كذلك عندي هدي وأحضرته ثم بدالي أن أبدله بأحسن منه، لا أريد العدول، أنا أشعرته أنا قلدته لكن أردت أن أبدله بأحسن منه، لم يخطر ببالي طمع مادي ببيع بإبدال بغير ذلك لأجل المطمع المادي، لا، وإنما أردت هذه الشاة قيمتها 200 ريال أردت أن أبدلها بأخرى قيمتها 3، هذا هدي قيمته 500 ريال أردت أن أبدله بما قيمته 700 ريال، فلا حرج في ذلك لأني أريد الأصلح والأتم والأكمل. نعم. وكذا لو نقل الملك الملك وكذا لو نقل الملك فيها. نعم. واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر. إلا أن يبدلها بخير منها، هذه مسألة. طيب، وكذا لو نقل الملك، قال هذه أريد أبيعها، هذه قيمتها 200 ريال وأريد أبيعها ب200 وأشتري بدالها ب3، أضع مع ال200 100 علشان يصيرين 3 وأشتري أطيب، لا حرج في ذلك. نعم. لأن المقصود نفع الفقراء. نعم. وهو حاصل بالبدل، وهو حاصل بالبدل، يعني بإبدالي بأحسن منها أو بنقل الملك إلى أحسن منها. ومعنى نقل الملك يعني أنا عندي شاة قيمتها 200 وآخر عنده شاة قيمتها 3، قل سأبدلك وأدفع الفرق. فلا حرج في ذلك، فآخذ التي عنده بعد دفع الفرق لتكون هديا، ويأخذ التي عندي ليذهب بها إلى السوق لبيعها. نعم. وهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة، ويركب يعني الهدي، ما نقول لا تركبه، لا يركب عند الحاجة. أنا عندي أتيت من المدينة ومعي كذا من الإبل، أتيت من الجنوب ومعي كذا، أتيت من الشمال، فلا حرج من ركوبي لهذا الهدي بدون إضرار به، بدون أن أضر به. نعم. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. نعم. ويجز صوفها ونحوه. الصوف والشعر يجز، والوبر كذلك يؤخذ. نعم. كشعرها إن كان جزه أنفع. نعم. كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها، ويتصدق به. ما يبيعه، يأخذ الشعر ويتصدق به. نعم. وإن كان بقاؤه أنفع تركه ولم يجزه. نعم. وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، لم يجز جزه. يعني إذا كان بقاء الشعر على الشاة، بقاء الوبر على البعير أنفع ترك، وإن كان الجز أولى وأنفع أخذ وتصدق به. نعم. ولا يشرب من لبنها. ناقة معها لبن، معها ولد وفيها لبن، نقول لا تضر بولدها، فلا تشرب من اللبن إلا ما زاد عن حاجة الولد. هكذا أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاءت الشريعة شاملة لمصالح الفرد والمجتمع. نعم. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. نعم. لأنه إذا شرب كل اللبن تضرر ولدها، وولدها أولى. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. ولا يعطي جازرها أجرته منها، يعني صاحبها ما يعطي الجزار أجرته. بكم تذبح هذه الشاة؟ قال أذبحها بريال. أقول لا، بدل ما أعطيك ريال أعطيك الرأس، بدل ما أعطيك ريالين أعطيك الكبد، بدل ما أعطيك مثلا 10 ريالات أعطيك رجل، بدل ما أعطيك 20 ريال أعطيك العلية، وهكذا. لا، لا يعطى الجزار أجرته منها، بل يعطى من غيرها، ويجوز أن يتصدق عليه من لحمها. أما أن يعطى معاوضة لأجل قيامه بالذبح فلا. نعم. لأنه معاوضة. نعم. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه يهدي منها. إذا كان الجزار غني يعطى هدية، وإذا كان الجزار فقير يتصدق عليه. أما أن يعطى معاوضة لأجل أنه ذبح يعطى الكتف، لأجل أنه ذبح يعطى يد، لأجل أنه ذبح يعطى رجل، لأجل أنه ذبح يعطى الرأس أو الكرش أو لا، لا يصح أن يعطى معاوضة، لأن المعاوضة لها أحكام البيع ولا يجوز البيع. نعم. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. نعم. ولا يبيع جلدها، ولا يبيع الجلد، ولا يبيع الشحم، ولا يبيع شيئا من اللحم، وإنما يتصدق بجميعها، جميع المستويات. نعم. أو يستفيد، يعني الجلد يمكن صاحبها يستفيد منه في وضعه قربة أو وضعه فراشا، وكذلك بقيتها يمكن أن يستفيد منها في اللحم، المصران يمكن يستفيد منها في بعض الأعمال، وهكذا. نعم. ولا شيء منها. نعم. سواء كانت واجبة أو تطوع، يعني الأضحية أو الهدي سواء كان واجب أو تطوع، بيع ومعاوضة لا، وإنما يمكن أن يتصدق، ويمكن أن يهدي، ويمكن أن يستفيد. نعم. لأنها تعينت بالذبح، نعم. بل ينتفع من الجلد، يمكن يضعه قربة، يمكن يضعه سقاء للبن، يمكن أن يضعه فراشا له. نعم. أي جلدها، أي بجلدها، أو يتصدق به، إذا ما في مجال ويستفيد منه يتصدق بالجلد. نعم. أو يتصدق به استحبابا لقوله عليه السلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. نعم. وكذا حكم جلها، يعني الجلال اللي عليها، الجلال الذي على البعير، لأن الجمال كانت في السابق تجلل. نعم. وإن تعيبت بعد تعيينها، وإن تعيبت بعد التعيين هي سليمة تمشي فانكسرت، تعيبت بعد التعيين فما الحكم؟ نعم. وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزات، يعني هي مع إبله فانكسرت فبدأت تضلع، وانكسارها قبل أن يقول هذا هذه أو هذا هدي، قبل أن يقول نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنها معيبة. لكن لو قال هذا هدي وقلده أو أشعره ثم حصل لها حادث وانكسرت، نقول اذبحها ولو بعد، اذبحها ولو كانت منكسرة، لأن العيب جاء بعد التعيين، العيب جاء بعد التعيين. نعم. وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل. وإن تعيبت، وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأت. إذا تعيبت، فإن كان قبل التعيين لا يصح، وإن كان بعد التعيين ذبحها وأجزعته ولا حرج في ذلك. نعم. وإن تلفت كلها، أو عابت بفعله أو بتفريطه لزمه البدل. تلفت لأنه فرط، لأنه أهمل، لأنه تركها فأصابها التلف أو أصابها العيب، نقول اغمنها بصحيحة سليمة لأنك فرط. نعم. كسائر الأمانات. نعم. إلا أن تكون كسائر الأمانات، أنا عندي أمانة وحافظت عليها وأصابها ما أصابها وأنا محافظ عليها تمام المحافظة، فلا أضمن شيئا. عندي أمانة وأهملت فتأثرت الأمانة هذه وأصابها ضرر، أضمنها لأني فرط. فرق بين المسألتين. نعم. إلا أن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيلزمه. نعم. كفدية ومنذور في الذمة. نعم. عين عنه صحيحا فتعيب. نعم. وجب عليه نظيره مطلقا. نعم. وكذا لو سرق أو ضل. نعم. أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجد. وليس له استرجاع، يعني ضل عندنا هدي وضل ضاع فقد، فجاء الوقت واستبدله بآخر ثم وجده، نقول اذبح هذا الذي وجد. وليس له استرجاع معيب وضال وجد، بل عليه أن يستمر على ما كان عليه عديا. نعم. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. نعم. وجده. والأضحية سنة مؤكدة. الأضحية سنة، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها، وقد ورد الحث عليها، أي أفضل العمل أو أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج رفع الصوت بالتكبير، والثج إراقة دم الهدي والأضحية. فالأضحية سنة، وليس المقصود اللحم والشحم، يعني بعض الناس يقول بدل ما أوزع لحم أو الناس ليسوا بحاجة أبأخذ 200 ريال وتصدق بها، نقول لا، الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وعلى الإنسان أن يحرص على إقامة السنة واستمرار الشعائر. نعم. وتجب بنذر، وتجب إذا قال الإنسان لله علي أن الأضحية سنة من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين وهي سنة، لكن لو قال الإنسان لله علي أن أضحي وجبت عليه، لأن انتقلت من السنة إلى النذر، انتقلت من السنة إلى أنها أصبحت نذرة. نعم. وذبحها أفضل من الصدقة وذبحها قيمتها لو قلنا 200 ريال، وجاء إنسان قال أنا هل الأولى أن أشتري، أن أذهب إلى مثلا الكعكية أو أذهب إلى المعيصر وأشتري أضحية وأذبحها، أو أتصدق بال200 لأن الناس ليسوا بحاجة؟ نقول لا، الأفضل أن تشتري أضحية وتذبحها وتعمل فيها ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فذبحها الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. نعم. كالهدي والعقيقة. كالهدي، لو قال إنسان بدل مثلا متمتعه وقال الآن ما شاء الله محل الذبح المجزرة ممتلئة، فبدل ما أذبح أباخذ لي 200 ريال 300 ريال وتصدق به، وهذا يكفي عن الهدي، نقول لا، ذبح الهدي المقصود به أولا إراقة الدم قربة وعبادة لله عز وجل، وكذلك العقيقة، لو قال إنسان بدل ما أذبح أباخذ 200 ريال وتصدق به عن ولدي فلان و200 ريال وتصدق به عن بنتي فلان، نقول لا، إراقة الدم هو المطلوب، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، من إراقة الدم، والدم الذي يراق هو دم الهدي ودم الأضاحي. نعم. وسنة، ومن السنة أن يأكل من أضحيته أو أن يأكل من هديه، ومن السنة أن يجعلها أثلاثة، يتصدق بالثلث ويدع عنده في البيت الثلث ويهدي الثلث. الفرق بين الصدقة والهدية أن الهدية تكون للند، يعني ليست للفقير، للأخ، للأب، للأم، للأقارب، للجيران وهم أغنياء، وأما الصدقة فهي خاصة بالفقراء، فمن السنة أن يتناول منها شيئا وأن يعطي الفقراء حقهم وأن يهدي على أهله وجيرانه وأقاربه. نعم. وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، ويهدي ويتصدق أثلاثا، إذا أمكن ثلث أو ثلث أو ثلث، وإذا مثلا أكل النصف وأهدى الربع وتصدق بالربع جاهز، وإذا أكل الثلثين وتصدق بالسدس وأهدى السدس جاهز، وإذا أكل الثلاثة الأرباع وتصدق بالربع بالثمن وأهدى الثمن جاهز. نعم. ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. نعم. وما يذبح ليتيم، وما ذبح ليتيم، أضحية ليتيم، هذه ما يتعلق بذلك، فهذا لا يتصدق منه ولا يهدى منه، بل يجمع له. نعم. أو مكاتب. نعم، من المكاتب بحاجة، المكاتب أن يشتري الإنسان نفسه من سيده. نعم. لا هدية ولا صدقة منه. نعم. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، هدي التطوع إنسان جاي وأهدى، هدي القران واجب، هدي التمتع واجب، أحكامها كالأضحية ثلث وثلث وثلث. نعم. ك- كالأضحية، والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه. الواجب لو قال لله علي نذر ونوى به للفقراء لا يأكل، أو قال أو يعني وجب عليه دم لأنه أخل أو ترك واجبا من الواجبات فهذا لا يأكل منه، وإنما يكون لفقراء الحرم. نعم. وإن أكلها كلها يعني الأضحية إلا أوقية يعني قدر يسير جاز ذلك. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. نعم. وإلا يتصدق منها إذا ما أوقية. تصدق بشيء أكلها كلها قلنا لا ما يجوز. نعم. وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها. إذا أكلها كلها إلا أوقية يعني جزءا أجزعت، إذا أكلها كلها ولم يدع ولا أوقية قلنا لازم تضمنها لأنك هذه أكلتها ولم تعطي أحدا ولم تهدي. نعم. بأن أكلها كلها ضمنها. نعم. أي الأوقية بمثلها لحما. نعم. لأنه حق يجب عليه أداؤه، يعني يضمن القدر الذي يجب إهداؤه، يضمن القدر الذي يجب التصدق به. نعم. لأنه حق يجب